بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في يوم طيب مبارك بإذن الله تعالى، من ساحة مباركة، إنها ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليك يا حبيبنا عطر وطيب، وشمس لا تغيب، ونبع بالرحمة يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، نحن هنا في هذه الساعات الإيمانية المباركة، ونعلم علم اليقين أن رب العالمين يتنزل الآن إلى السماء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا، ولكننا نجأر إليك ونستغيث بك ونلوذ بجاهك يا ربنا، أن تملأ ربوع بلدنا بالأمن والأمان، وأن تحمي أبناءنا وشبابنا من مكر وكيد الأعداء. فيا ربنا أنت رب الأرض ورب السماء. أيها الإخوة المؤمنون، الأمة الإسلامية الآن تهل عليها نفحات وعطر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. علمنا الحبيب أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد. هيا بنا نطمئن أنفسنا وندخل إلى روضة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وهذه التلاوة المباركة من الآية 82 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أي ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا

صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، فقد عشنا مع هذه التلاوة المباركة من الآية 82 وحتى الآية 96 من سورة المائدة، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. وما زلنا متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي يجري تحت رعاية الإله، تحت رعاية رب الأرض والسماء. نسأله أن يحفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وأن يدفع عنها مكر وكيد الأعداء. فيا ربنا هذا أمل وذلك رجاء. أيها الإخوة المؤمنون، والأمة الإسلامية تستقبل ذكرى ميلاد أعظم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أحرانا أن نتأسى به، ما أحرانا أن نقتدي به. كيف كان يتكلم، كيف كان يتراحم، كيف كانت علاقته مع الله سبحانه وتعالى، كيف كان يجلس في بيت الله. فإذا جلس في بيت الله كان نموذجا في الهدى والتقى، كان نموذجا في الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك، وقد حال سنا دونهم منك وثناء. كان حبيبكم يا من تحبون المصطفى كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وتقول له السيدة عائشة أمنا الصديقة ابنة الصديق: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيرد عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟